ويرعاه لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. إنه الله سبحانه وتعالى، وما أحلى وأجمل الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى. وإننا مع اسم عظيم من أسماء الله، وكل أسماء ربي عظيمة، اسم السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام اسم من أسماء الله. هؤلاء القوم الذين يتكلمون أن الإسلام دين سفك الدماء وتمزق الأشلاء، سبحان الله، ودين التطرف ودين كذا ودين كذا، ولا يعرفون أن الإسلام دين الرحمة والقوة أيضا، دين رحمة ودين قوة أيضا، لكن ليس بالصورة التي يتكلمون عنها من الظلم، عياذا بالله. الإسلام لا ظلم فيه، وهناك من الناس يعني من لا يفرق بين مقام الدعوة في دعوة الآخرين خصوصا غير المسلمين وبين مقام الجهاد. مقام الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا. في فرق بين مقام الدعوة وبين مقام الجهاد. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في مقام جهاد وفي مقام دعوة. فتعالوا لنأخذ طرفا من اسم السلام، خصوصا وإحنا حتى الجنة تسمى بدار السلام، لأنه السلامة فيها لا أذى فيها أبدا، حتى ليلة القدر التي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، جعلها الله تبارك وتعالى سلاما لا شر فيها، فيها الخير فقط، سبحان الله. والتحية بيننا سلام، والسلام على من اتبع الهدى، يعني من اتبع الهدى سلم من عذاب الله ومن سخط الله. طب يعني ايه اسم السلام؟ السلام هو الذي، السلام في الاصل البراءة، فالسلام يعني الذي برئ من كل آفة وعيب ونقص. لا آفة ولا نقص ولا عيب في الإله لكمال ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. يعني السلام الذي برئ من كل نقص. والسلام يأتي بمعنى ذو السلام، اسم مصدر، وممكن يكون بمعنى اسم الفاعل، يعني السالم، سالم من كل عيب ومن كل نقص سبحانه وتعالى. من معاني السلام أنه سبحانه وتعالى سالم بريء من الصاحبة والولد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله من معاني اسم السلام أنه بريء سالم من الصاحبة والولد، لأن نسبة الصاحبة والولد لله هذا نقص في الإله، عياذا بالله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى من معاني اسم السلام أنه سالم من كل نقص وعيب، سالم من الصاحبة وسالم من الولد، لغناه ولكمال غناه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى ذلك ولا يحتاج إلى أي شيء، وكل شيء يحتاج إليه وكل شيء يفتقر إليه سبحانه وتعالى. ومن معاني اسم السلام أيضا أن الله تبارك وتعالى سالم في علمه، لا خفاء في علمه، ولا نسيان في علمه، ولا ذهول في علمه، ولا نقصان في علمه. ألم ترى أن الله يعلم؟ ألم ترى أن الله، شوف، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. طب اسمعوا لي، وعنده مفاتح الغيب، ده المفاتيح عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بداخل الغيب. وعنده، يعني عنده ليست عند غيره، قدم الخبر على المبتدأ، عنده ظرف في محل رفع خبر، ومفاتيح هنا بالمبتدأ المؤخر، وعنده مفاتح، مفاتح هنا هي المبتدأ المؤخر، ويقدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، يعني عنده ليست عند غيره. لكن اسمعوا كمان علم الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اسمعوا لي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. لا لا لا لا، معلش حبيبي في الله، أختي في الله، أنتم مش واخدين بالكم من الجزء ده. إيه وما تسقط من ورقة؟ لو أتينا إلى شجرة ممتلئة بأوراق الشجر نقدر نعدها؟ لا، هنقول نعدها، أوراق كتير جدا هنعدها، ممكن تاخد شهر شهرين ثلاثة، بس هنعدها. طالما الورق جاي هنرقمهم 1 2 3 4. الله لم يقل وما تنبت من ورقة، لا، قال وما تسقط. من يعلمنا إذا كان الورق الظاهر موجود ممكن نعده وياخد مننا تعب ومشاكل؟ طيب كم ورقة سقطت من هذه الشجرة؟ لا يعلمها للجهاز ولا أي إنسان ولا بشر ولا دولة، لا يعلم كم ورقة سقطت من هذه الشجرة إلا هو. فإن كان يعلم التي سقطت وغابت والله أعلم أين هي، فمن باب أعلى، من باب أولى، يعلم ما تنبت وما هي موجودة، بل هي لا تنبت إلا بإذن الله. ده كمال علم الله، الله علمه سالم من النقص. أنا علمي ناقص وأنت علمك نقص، أنا علمي قبله جهل وبعده نسيان وأنت علمك قبله جهل وبعده نسيان. أما علم الله لا جهل ولا نسيان ولا خفاء ولا أي شيء، كمال وتمام العلم عند الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اسمع اللي جاي دي، ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، اسمعوا، يتكلم عن علمه أيضا، إن الله عنده علم الساعة. أشوف علم الله وكمال علم الله، وينزل الغيث، لم يقل ويعلم الغيث، ما الذي ينزله؟ يعلم متى سينزله، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى، خبير بدقائق الأمور وأسرار الأمور، وعليم بالظواهر والباطن سبحانه وتعالى. إذن من معاني اسم السلام أنه السالم من الصاحبة والولد، بريء من الصاحبة والولد. من معاني اسم السلام أنه كامل في علمه، لا خفاء في علمه ولا نقص في علمه، ولا جهل ولا نسيان في علم الله تبارك وتعالى، ولا ذهول في علم الله. لا، من معاني اسم السلام أيضا أنه كامل في قيومته. أعوذ بالله، اليهود يعتقدون أن، استغفر الله العظيم، أن يعقوب صرع الرب. إن يعقوب، استغفر الله العظيم، صرع الرب يعني غلب الرب، إن الرب صرع يعقوب ويعقوب غلب الرب. أعوذ بالله، لدرجة أنهم، أن بعضهم يعتقد أنهم يريدون سفك دماء البشر، استغفر الله العظيم، حتى يرهبوا الإله منهم. ما هذه العقيدة الفاسدة؟ أما نحن فنقول الله قائم على كل نفس بما كسبت. أي شخص، أي إنسان، أي، وكل هذا الكلام من الكذب ومن الافتراء على الله تبارك وتعالى. فالله كامل في قيومته، ما قامت السماوات إلا به، ولا الأراضين إلا به، وما قام البشر، ولا يعقوب ولا محمد ولا الأنبياء صلوات الله وتسلمته عليهم، ولا نحن إلا بالله تبارك وتعالى. كل شيء قام بالله القيوم. فهو تبارك وتعالى السالم في قيومته، ده برضه من معاني اسم السلام، السلام اللي هو البريء من كل عيب ونقص، فسالم من الصاحبة والولد، بريء من الصاحبة والولد، كامل في سالم في علمه من الخفاء ومن النسيان والجهل والذهول، سالم في قيومته سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله مع اسم السلام في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء.